يا نور يوم ولدت قامت عزة للأرض إذا امست لنورك تنتمي الكوكب الأرضي حين وطئته أمسى حصاه يتيه فوق الأنجوم. سعدت بك الدنيا على فزعتها ومشت بك الأيام مشي مكرم. في صلب عبد الله أرسى نورها الرحلة الأولى بأمر محكم. وهناك في شهر الربيع تنفست الرحلة الأخرى بصورة آدم. وعلى هدى الأقدار قام محمد لله في سرائر لم تعلم. هذا الكيان الآدمي تحجبت فيه الغيوب كجسر بحر عيلام. صلى عليه الله صلى عليه الله نورا هاديا صلى عليه الله نورا هاديا ما قام يضرب في طريق مبهام ما قام يضرب